بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فأكتفي في هذا المجلس بالإجابة سريعا عن أهم الأسئلة التي تتعلق بالدورة فقط. أعتذر عن باقي الأسئلة لأني يعني أجهدت و يعني قد يعني أصابني المرض والحمد لله، ولكن الحمد لله يعني تعافيت، ولكن أشعر بضعف وبإجهاد من أثر هذا. فأرجو الإخوان يرسلوا فقط أسئلة مهمة تتعلق بالاختبارات أو بالدورة، دورة ضرع المسلم. وهذا كتابه، قبل أن نبدأ، هذا كتاب لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام الذي ذكرته في خطبة اليوم، على الصوفية من أهل السنة، والذي طبعته الهيئة العامة المصرية للكتاب. طبع فيه مجلدين في جزئين غلافين كبيرين، وكتب عليه معجم المصطلحات والإشارات الصوفية، لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام، تأليف عبد الرزاق القاشاني، دراسة وتحقيق سعيد عبد الفتاح. وللأسف طبعت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ونسأل الله أن يوفقها إلى أن تطبع كتب السنة. هذا خرج عن حد الحد الذي أنا ذكرته له. طيب، ها؟ طيب خلاص، الحمد لله كنا يوجد لهذه اكتفي به وأسهد. أحسن الله إليكم. يقول الثائل: ما المقصود إذا وصف أحد أصحاب التراجم مثل الذهبي رحمة الله عليه أحدا بأنه صوفي؟ الذهبي رحمه الله تعالى له منهج خاص في كتابه سير أعلام النبلاء على وجه الخصوص، البعض لا يفهمه، من أجل ذلك قد يغتر ببعض عبارات الذهبي فيه. فالذهبي رحمه الله في هذا الكتاب إذا ترجم لبعض من عرف بالبدعة، ولكنه كان رأسا في بدعته أو كان رمزا عند بعض الطوائف، لأنه يذكره بما عرف به، وقد يقول عن صوفيا الإمام القدوة أو العابد الزاهد الناسك. هذا ليس من قبيل المدح، وإنما من قبيل أنه ذكره بالأوصاف والألقاب التي عرف بها عند طائفته، وأحيانا يذكر هذا على سبيل المدح. وسواء هذا أو ذاك، فهو في حقيقة الأمر هو ليس كذلك، وإن كان كذلك في أعين أتباعه. كما قلنا في الخطبة أن الصوفية يعتبرون محي الدين ابن عربي الطائي الشيخ الأكبر، وعندهم يلقب بهذا الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر. فإذا قال الذهبي هذا على سبيل المثال، لا أقصد على سبيل الواقع، يعني لو قال هذا الذهبي في ترجمة ابن عربي الشيخ الأكبر وكبريته هكذا عرف عند الصوفية، لا يعني هذا أنه كذلك في الحقيقة. والذهبي أحيانا يصف البعض بأنه صوفي، وهذا من باب النسبة الحقيقية، أي أنه ينسب إلى الصوفية صوفي، هذا واضح يعني يحتاج إلى بيان. الشباب من المغرب يقول السائل: ما نصيحتكم للشباب الذين يعترضون على طلبة العلم الذين تصدروا لإفادة إخوانهم مع عدم وجود العلماء في البلاد؟ والله إن كان طالب العلم هذا قد تأهل أو درس شيئا من المتون أو من العلم على أيدي العلماء فأجازوه فبه ونعمت، إن لم يتمكن من هذا لبعض المصاعب أو المشاغل أو المشاكل، يعني لم يتمكن أن يرحل إلى العلماء ما استفاد من كتبهم أو من دروسهم المسجلة ونحو ذلك، ولم يكن هناك من يعلم عامة المسلمين في بلده أو من يرشدهم إلى التوحيد وإلى منهج السلف، وهو قد عرف القدر وتعلم القدر الذي يستطيع أن يرشد به أهل بلده نعم إلى الحق، لكن دون أن يتصدر فيما لا يعلمون، هذا قد يجب عليه وقد يتعين عليه أي وجوبا أن يفعل ذلك إذا لم يكن هناك من يقوم بهذا غيره. أما التشدد الذي عليه بعض إخواننا بغير علم للأسف، وقد أتتني من هذا عدة أسئلة من ليبيا ومن تونس، ومن ليث هذا والسؤال الأول الذي يصلوني بهذا المعنى، كما أتت نحو هذه الأسئلة إلى مشايخنا واستمعنا إلى إجابة بعضها، فهم يقولون إذا رأوا أحد إخوانهم حصل شيئا من العلم وأراد أن ينفع أهل بلده أو أهل قريته حتى يعرفوا التوحيد، حتى يتعلموا السنة، حتى يرشدوا إلى منهج السلف، ولا يوجد من يقوم بهذا الفرض، فيمكن عليه كيف تتصدر يا إخواننا؟ هو ما قال عن نفسه أنه مفتي الديار ولأنه العالم الذي أخذ منه العلم، لم يقل هذا، إن قال هذا عن نفسه هذا أمر آخر، لكن هو تصدر أي أراد أن يقوم بهذا الفرض على قدر ما يستطيع دون أن يدخل فيما لا يحسنه ودون أن يفتي في النوازل التي هي مناطة بالعلماء ودون أن يقول ما لا يعلم، هذا هو الشرط وهذا هو الحد. وإذا استفتاه أحد نقول له انتظر حتى أسأل العلماء أو حتى أراجع العلماء في هذا، خاصة في الفتاوى المتعلقة بأمور هو لم يدرسها، فتوى تتعلق بالطلاق، تتعلق بالنكاح، تتعلق بالبيوع، أو فتوى تتعلق بأمور في العقيدة ولم يدرسها ولا يعرفها ونحو ذلك، فهو بهذا القدر لا ينكر عليه ولا ينبغي أن يحارب، بل ينبغي أن يعان من إخوانه، خاصة إذا كان الذين يتصدرون في قريته أو في بلده هم رؤوس أهل البدع، فكما كان يقول الشيخ ربيع حفظ الله تعالى سمعته يقول لبعض إخواننا في تونس: هل تتركون المنابر الصوفية والحزبيين الإخوان؟ لما امتنع البعض منهم أن تخطب الجمعة تحت دعوة أنه لا يريد أن يتصدر، يا أخي نعم، أنت إن كنت لا تحسن هذا أمر آخر، لكن كنت عندك القدر الذي به تحسن خطبة الجمعة أو تحسن أن تبلغ الناس التوحيد أن تعرفهم منهج السلف، هذا لا يشترط في صاحبه أن يكون عالما مجتهدا حتى يقوم بذلك، حتى يقوم بذلك. وللأسف أخص إخواني في ليبيا بهذا الأمر، لأن بعضهم يتشدد في هذا بصورة والله تسيء إليه إلى الدعوة، وتسيء إلى المنهج السلفي. فيهجر أحدهم أخاه بغير مبرر شرعي, بغير مبرر شرعي, يقول لك هو تصدر. يا أخي فرق, فرق وميز واعرف كلام العلماء في هذا الباب قبل أن تتكلم فيه غير علم, ولا تكن صاردا عن سبيل الله. فوالله إن بعضهم يصد عن سبيل الله بهذه الأفاعيل ويمنع الخير عن عامة المسلمين في هذا المكان بسبب تشدده وبسبب جهله للأسف. نعم إن وجدت على أخيك هذا يعني أنه زل, أنه تكلم فيما لا يحسن أحيانا, لا بأس أن تكون عونا له على بيان هذا وأن تنبهه لأنه بشر وهو ضعيف وقد يغلب الشيطان أحيانا فتأتيه نعم شهوة الظهور وما شكل ذلك, هذا وارد لأن الشيطان لن يتركه. فأنت عليك أن تكون عضدا له لأن تكون هادما له, أن تكون معينا له لأن تكون حربا عليه, فلا تكون أنت والشيطان عليه. فوالله إن هذا صد عن سبيل الله وصد عن معرفة الحق للناس, والذين هم في هذا المكان وفي هذه البلدة وقد منعت عنهم معرفة الحق, والله يخشى أن يكون وزرهم في رقبتك على عكس ما أنت تظن. فاحذر وكن على الوسطية في هذا الباب, لا تغلو ولا تفرط. بارك الله فيكم. يقول السائل بارك الله فيكم, متى يبدا المستوى الثاني فلا نريد راحه بعمليه الموت؟ المستوى الثاني بدا, كان بدا بالفعل كما تعلمون في مسجد الرحمن مع المستوى الاول, ولكن لما حدث ما حدث في مسجد الرحمن وتوقفت عن الذهاب إليه وبقدر الله في الوقت في التوقيت نفسي شغلت بأمور أخرى كثيرة, يعني لعلي انتهيت من شيء منها قبل العيد, فلذلك لم أتمكن من إعادة الدرس مرة أخرى ولا في مسجد آخر, ولكن أبشر إن شاء الله يعني قريبا, يعني في الأيام القريبة, يعني في غضون هذا الشهر إن يسر الله يعود الدرس درس الاثنين. ولكن في الغالب هذا الذي أرجحه الآن أن أجعله تيسيرا علي نظرا لما أجده من مشقة في الانتقال إلى المساجد البعيدة نحو مسجد الرحمن مما يرهقني واجعلني لا أعطي العطاء الكافي في الدرس, أن أجعله في مسجد عباد الرحمن في التجمع الخامس الذي هو قرب بيتي, ومن أراد من طلبة العلم أن يستفيد, وهذا خاص بطلبة العلم للمجتهدين, ومن أراد أن يستفيد من المبتدئين فمرحبا به. فهذا الذي يعني يترجح عندي الآن إن شاء الله, ونخبركم قبلها إن شاء الله تعالى. يقصد طيب غض النظر, وإن كان يتكلم عن المستوى الثاني أي مستوى المتقدمين ليس المبتدئين فهذا هذه إجابتي, ومن كان يقصد المستوى الثاني الذي هو للمبتدئين أي بعد المستوى الأول فأبشر إن شاء الله هذا يبدأ وكذلك قريبا بعد انتهاء الاختبارات, اختبارات للمستوى الأول إن شاء الله بإذن الله نخبركم كذلك قبلها إن شاء الله. طيب خلاص نكتفي بهذا الشيء. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم هجرة المرأة وحدها من بلد كفر إلى بلد الإسلام, هل يجب لها أو ولا تجب لها هذه الهجرة لا سيما إذا لم تكن أو إذا لم يكن لها بلد ومعها أولاد. هذا السؤال. ما حكم هجرة المرأة وحدها من بلد كفر إلى بلد الإسلام؟ هل تجب لها؟ لا سيما إذا لم يكن لها أي بلد ومعها أولاد. لا يتعدها مستضعفين في الأرض. لا تجب عليها وهي ليست قادرة، ليس معها محرم. لا تجب. ولكن عليها أن تجاهد في إقامة دينها ما استطاعت. طيب. وهل يجوز للناس أن يقول بعضهم لبعض عيدكم مبارك بعد أيام تشرين؟ هذا يقال في أيام العيد فقط، يوم عرفة لا بأس أنه يوم العيد، ويوم الأضحى ويوم العاشر، العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق، هذه أيام العيد. أما بعد ذلك خلاص انتهى العيد. لكن بعض العوام يتجوز، يعني ما بينه ولم يلتقي بفلان إلا بعد العيد فأراد أن يهنئه، يعني البعض يتجوز في هذا. ولكن المشروع أن يقال هذا في أيام العيد فقط، أن يقال تقبل الله منا ومنكم، أو عيد، أن يقال عيد عيدكم مبارك ونحو ذلك. نعم. نعم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. إن شاء الله الاختبارات كما قلت لمستوى المبتدئين تبدأ يوم الاثنين القادم بعد صلاة المغرب في مسجد الإسراء. نعم، في مسجد الإسراء إن شاء الله تعالى. الرجال في الطابق الأسفل والنساء في الطابق العلوي إن شاء الله تعالى. الاختبار قلنا في متن القواعد الأربعة، الاثنين اختبار في متن القواعد الأربعة، وبعد الأربعة في أي متن أربع أفكار. ها؟ أربع فوائد القواعد الأربعة والستة يوم الاثنين. الاثنين قلنا القواعد الأربعة من أصول الستة في يوم واحد، في اختبار واحد. والأربعة الذي بعده أربع قواعد تدور عليها الأحكام. نعم. للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. بارك الله فيكم.